عظيم جدا. مش عليك يا سلام، حلاوة حلوة. الله يرحم ابوك. Thank you. حبايبك ابوك الهادي. قول ثاني منه. قل Thank you. الله كم انت حرام بسم الله Yeah. No, no, no.